خلق عظيم. كان عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من دون تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وكان يأكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر، حتى إنه يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته نار. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفر، وهي كانت مائدته، وكان يشرب قاعدا غالبا، وصح عنه أنه شرب قائما، فقد جاء إلى زمزم وهم يسقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم. وروي عنه: إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا. وفي صحيح مسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ، ومعنى ذلك إبانة القدح عن فيه وتنفسه خارجه، ثم يعود إلى الشراب. وفي الحديث: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح، ولكن ليبني الإناء عن فيه. وروى الترمذي: لا تشربوا نفسا واحدا لشرب البعير، لكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا الله إذا أنتم فرغتم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره، وكان إذا شرب ناول من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه. وكان خلقه عليه الصلاة والسلام في معاشرة أهله في قمة الشفافية والإنسانية. وقد صح عنه من حديث أنس رضي الله عنه: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، ويقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وكان مع أزواجه حسن المعاشرة حسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار ليسلينها، وإذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وإذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب. وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن. وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وينهى عن ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى السرير تارة، وعلى الأرض تارة، وكان فراشه حشوة ليف. وكان إذا أوى للنوم قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وينام على شقه الأيمن، ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وإذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يتسوك، وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، وكانت تنام عينه ولا ينام قلبه، وإذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ. كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم في التعامل التجاري يحفها الأمانة والصدق، فباع واشترى، وأجر واستأجر وشارك. ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تدارئ ولا تماري. ووكل وتوكل، وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها، ووهب واتهب. فقال لسلمة بن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية: أبها لي. فوهبها له، ففاد بها من أهل مكة أسارى من المسلمين، واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة، وضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعد، فالسلطان ضامن لديون المسلمين يوفيها من بيت المال، وقالوا كما يرث من مات ولم يدع وارثا، فكان ذلك يقضى عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه. ووقف صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله، وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتب، وحلف وكان يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري، ولا يقول في توريته إلا الحق، ويشير ويستشير، ويعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة، ويمشي مع المسكين والضعيف والأرملة في حوائجهم، وسمع الشعر وأثاب عليه وأثاب على الحق، وسابق بنفسه على الإقدام وصارع، وخصف نعله بيده، ورقع ثوبه ودلوه، وحلب شاته، وفلى ثوبه، وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، وأضاف وأضيف، وحمى المريض مما يؤذيه، وكان أحسن الناس معاملة، إذا استلف سلفا قضى خيرا منه، وإذا استلف من رجل سلفا قضاه إياه، ودعا له فقال: بارك الله في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. واستلف من رجل 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا من شيء بعد. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 سلفة، فأعطاه 80، واقترض بعيرا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. واشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه، فأربح فيه فباعه وتصدق بالربح على بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعد ذلك شيئا إلا وعندي ثمنه. وتقاضاه غريم أدانه دينا، فأغلظ عليه فهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: مه يا عمر، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء، وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر. وباعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاء قبل الأجل يتقاضاه ثمنه فقال: لم يحل الأجل. فقال اليهودي: إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابه فنهاهم، فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي: كل شيء منك قد عرفته من علامات النبوة، فبقيت واحدة وهي ألا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها. وأسلم اليهودي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. تلك هي أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أحواله فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: دعوا ظهري للملائكة. وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة، وكان في السفر يزجي الضعيف ويردفه ويدعو له. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى، وكان يحب الطيب ويكثر التطيب. قال الطائفة: كان صلى الله عليه وسلم مما يكثر التطيب قد احمر شعره، فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. قيل لجابر بن سمرة: كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ فقال: لم يكن إلا شعرات في مفرق رأسه إذا دهن وأراهن الدهن. وفي البخاري أنه كان لا يريد الطيب. وفي مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وفي سنن أبي داود والنسائي: من عرض عليه ريح فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي المسند: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم وساحاتكم. وصح عنه: إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، وإن كان له طيب أن يمس منه. وكان يحب السواك ويستاك مفطرا وصائما، وعند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل. وكان يستاك بعود الأراك. وفي الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والأحاديث في السواك كثيرة وفيه عدة منافع: يطيب الفم ويشد اللثة. كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام يبينه، أصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. وإذا كره الشيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان ضحكه التبسم، فنهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، وكان يضحك مما يضحك منه، وبكاؤه لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، وكان يسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحبة للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، وانتهى إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومن أحواله صلى الله عليه وسلم في الخطابة أنه خطب على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، وكان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، وكان يخطب قائما. وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وذكر أبو داود أنه كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وكان يتكئ في خطبته على عصا أحيانا وعلى قوس أحيانا، ويقصر الخطبة أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس. وكان يخطب للنساء على حدة في الأعياد ويحرضهن على الصدقة. قدم صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة إلى قباء، فأقام بها في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة قبل تأسيس مسجده. ذكره ابن إسحاق وقال: أول خطبة خطبها أنه حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، قدموا لأنفسكم، والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يتقي بوجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم يوم الجمعة ويشرفه، فهو عيد الأسبوع، ويقرأ في فجره سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. ويقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى، ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صدق الله العظيم. ويتم قراءتها إلى الآية 31 ختام السورة. كان كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين للتذكير بما تضمنتاه مما كان ويكون في يوم الجمعة كخلق آدم وذكر المعاد وغيره. وروى الإمام أحمد وغيره: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. وفي السنن: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وكان صلى الله عليه وسلم يمهل يوم الجمعة حتى تجتمع الناس فيخرج وحده، فإذا دخل المسجد سلم عليهم فصعد المنبر فاستقبل الناس وسلم ثم جلس، وعندئذ يأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، وكانت خطبته تدور على ما يحتاج الناس، وكان يأمر وينهى إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين، ونهى المتخطي رقاب الناس أن يتخطى، وأمره بالجلوس، وكان يقطع خطبته لحاجة تعرض أو لسؤال أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان يدعو الرجل فيقول: تعال اجلس يا فلان، صل يا فلان. وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات، ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ويقول: من لغى فلا جمعة له، ويقول: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه الإمام أحمد. وكان يخطب في الأولى قائما ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان يطيل الصلاة ولا يصلي بعدها حتى ينصرف فيصلي ركعتين، كما ثبت عن ابن عمر. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وكان يصلي العيدين في المصلى الكائن على باب المدينة الشرقي، فيلبس إليهما أجمل ثيابه، وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وترا، وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع فيأكل من أضحيته، وكان يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر، وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، وكان إذا تم التكبير أخذ يقرأ الفاتحة فقاف والقرآن المجيد، ربما قرأ سبح اسم ربك الأعلى، ثم يكبر ويركع، فإذا فرغ من السجود قام فكبر 5 متوالية، ثم قرأ الفاتحة فاقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ هل أتاك حديث الغاشية، ولم يصح عنه أنه قرأ بعد الفاتحة غير هذا، ولم يثبت أنه قرأ قبل التكبير، بل إن التكبير كان أول ما يبدأ به في الركعتين، وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة وقال: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب أصح من هذا، وبه أقول. وكان إذا أكمل الصلاة انصرف فوقف مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم. قال جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وكان يكثر التكبير في خطبتي العيدين كما روى ابن ماجة في سننه عن سعد، وكان يفتتح كل خطبة بالحمد لله وقال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. وكان يذهب إلى المصلى في طريق ويرجع في أخرى ليسلم على أهل الطريقين، وكان يكبر في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.